بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في هذه ليلة 26 من شهر محرم عام 1435 للهجرة، نعم 27، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الآن الشيخ رحمه الله شرع يفصل في بعض ما يكون من الأمور مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الشيخ رحمه الله في أول الواسطية قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، فهو لا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا أن ينقص من السيئات. فقال: فإذا كان الإيمان باليوم الآخر واحد أركان الإيمان الستة، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بما يكون بعد الموت من أمور الغيب. فإن الإنسان إذا مات دخل في عالم البرزخ، لأن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فأما دار الدنيا فالإنسان يشاهدها ويعلم بها، وأما دار البرزخ والآخرة فلا يعلم ما يجري فيها إلا عن طريق الوحي، إما القرآن أو السنة الصحيحة. فهذه تدخل في أمور الغيب، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. وهي أمور أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها ستقع، وهي حق لا شك فيها، لأن هذه لا تستفاد ولا تعلم إلا من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما الملاحدة والفلاسفة والمبتدعة وغيرهم من المعتزلة وغيرهم، فينكرون سؤال القبر، وينكرون نعيم القبر، وينكرون عذاب القبر، وينكرون الصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل. فهم يحكمون عقولهم، أحسنت، هم يحكمون العقل، فما قبله العقل أثبتوه، وما شك فيه العقل أو تردد أو أنكره أنكروه. لكن المؤمن ميزانه الشرع، والشرع لا يخالف العقل، ولهذا يردون أحاديث يقولون هذه أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، أما الآيات فيؤولونها بما يتوافق مع مذهبهم. وقولوا بفتنة القبر أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل كلمة فتنة وفتن تطلق على الذهب ونحوه إذا وضع على النار ليتخلص من العناصر الغريبة والأشياء الضارة التي خارجة عنه. ثم استعملت الفتنة في الأخبار وفي الامتحان، يعني اختبار الشيء وامتحانه. أما عذاب القبر ونعيمه فقد ورد دليله في القرآن. أين في القرآن؟ أين دليل عذاب القبر في القرآن؟ أي نعم، حسنت. قول الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقولوا النار يعرضون يعني الآن. كذلك في آية أخرى اللي قرأنا قبل قليل أشرنا إليها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وقد جاء في صحيح مسلم أنها نزلت في عذاب القبر. وأما الأحاديث وكذلك جاء عن قوم نوح، قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والمرزبة أو المرزبة هي المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة إرزبة، ولا تزال تسمى بهذا الاسم إلى اليوم. وقول الشيخ: وتقوم القيامة التي أخبر الله فيها بها في كتابه وعلى لسان رسوله، يعني القيامة الكبرى. وهل في قيامة صغرى؟ لأن الشيخ قال القيامة الكبرى وتقوم القيامة الكبرى، يفهم من الكلام أن فيه قيامة صغرى. وفيه ولا ما فيه؟ فيه فيه قيامة صغرى التي تكون عند الموت، لأنه كما سلف أنه من مات قامت قيامته، لأن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال تدك فتكون كثيبا مهيلا، ويحصل ما ذكره الله في القرآن كما في سورة التكوير وفي سورة الانفطار، يحصل مشاهد القيامة إذا السماء انفطرت. هذا هو آخر أيام الدنيا، آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر مطرا غليظا كماء الرجال، يستمر 40 يوما وهي تمطر على الأرض، فينبت الناس بأمر الله في قبورهم، ينبتون من عجب الذنب اللي هو يسمى أي العصعص، نعم حبة العصعص هذه العجز. مر علينا أنهم هو من الأشياء اللي أذن الله بوقائها، والباقون في حيز العدم، وعجب وأرواح كذا اللوح هنا 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه أذن الله أنها تبقى أبدا. فإذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، فيقول المنافقون والكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ثم تحشرهم الملائكة إلى موقف إلى أرض المحشر حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، جمع أغرل وهو الأقلف. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما جاء في الصحيح، وتدنو الشمس من رؤوس العباد ويلجمهم العرق، منهم من يكون إلى كعبي، ومنهم من يكون إلى ركبتي، ومنهم من يكون إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق بالجامع. ويظل الله عز وجل أقواما في ظله، منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما جاء في حديث أبي هريرة، وكذلك من أنظر معسرا أو وضع عنه وغيره. فيشتد الكرب على الناس ويعظم بهم الهول، فيأتون إلى أنبياء الله ورسله يريدون منهم أن يشفعوا إلى ربهم حتى يخلصهم من هذا الموقف الذي هو شدة وكرب وضيق وعرق وحر، فيأتون إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر ويعتذرون، يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى، كلهم يعتذرون، يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يأتوا إلى رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع وهي الشفاعة العظمى، وينصب الميزان فتوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما قال الشيخ رحمه الله، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. وهل ذكر الميزان في القرآن؟ نعم، قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين ما يزن عند الله جناح بعوضة، يعني الكافر. وهل يوزن العامل أم يوزن العمل أم يوزن الجميع؟ الظاهر أنه يوزن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ساقي عبد الله بن مسعود قال لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل من جبل أحد. قال تعجبون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين ما يزن عند الله جناح بعوضة. فالظاهر أنه يوزن العامل ويوزن العمل، هذه دليل على وزن العامل. أما وزن العمل فيدل عليه قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقول وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البطاقة الرجل الذي يأتي بتسعة وتسعين سجلا مد البصر ثم يؤتى ببطاقة فيها كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله فيقول ماذا تبلغ هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع هذه البطاقات في هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله أحد شيء. فهذا دليل على وزن العمل. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أي ثقلت موزين. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه هذا يدل على أنه إما أنها تشكل الأعمال تصير على شكل أجسام وتوزن بالكيفية التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون ضرب مثل أيضا بعد هذا الحديث حديث أبي مالك كما قال ابن رجب. وتنشر الدواوين، الدواوين اللي هي الكتب، وهي صحائف الأعمال، الدواوين اللي هي صحائف الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، بل يصيح ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. يقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويحاسب الله عز وجل الخلائق، يحاسب الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. والمراد بالمحاسبة تذكير العباد وإخبارهم بما قدموه من خير أو شر. قال تعالى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال عز وجل ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. وقد جاء في حديث ابن عمر أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ما يهلك على الله إلا هلك. قال: وأما الكفار، يحاسب الكافر ولا ما يحاسب الكافر؟ قال الشيخ: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. طيب الكافر ما إذا فعل خير ما يفعل خير، متى يجزى؟ في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنما يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ولهذا قالت لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الناس ويفعل ويفعل في الجاهلية، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو ما يستفيد فائدة أخروية، يستفيد في الدنيا، يوسع الله عليه في ماله، في صحته، في أولاده، في أمور معينة يأخذ نصيبه عاجلا. الكافر إذا كفل يتيما أو أحسن إلى مسكين فيطعم بالدنيا فقط، أما الآخرة فالله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن يحاسب، لكن محاسبته ليست حسنات السيئات، لأنه ليس له حسنات يجزى بها. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود، وحديثه متواترة كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض بعض الأحاديث المتواترة التي جاءت رواها عدد كبير جدا من الصحابة. مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة لا كلها. فالحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذن أحاديث الحوض رواها 37 صحابيا، يعني حديث متواترة رواها 37 صحابيا. فمن أنكرها، من أنكر حديث، من أنكر الحوض فحري أن لا يرده يوم العطش الأكبر، نسأل الله العافية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن كل نبي له حوض مستقل، لكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبرها وأعظمها. قال: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط أصله الطريق الواسع، سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، يعني يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي هو الجسر، الجسر الممدود على متن جهنم، أعاذنا الله منها، فهو على ظهر جهنم بين الجنة والنار. فمن استقام على الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخرة. ولهذا يقول المصلي في كل ركعة في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فمن ثبت على الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط المنصوب على متن جهنم. وقد ورد أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون على قدر أعمالهم كما قال الشيخ: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد السريع يعني، ومنهم من يمر كركاب الإبل، كمشي الإبل، لأن الإبل أقل مشي سرعة من الخيل. ومنهم من يعدو عدوا، يعني يسرع يهرول. ومنهم من يمشي مشيا وهو أقل من الهرولة. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب، والكلاليب هي الحديد المعكوف المعطوف، تشبه الشوك. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. يعني الصراط هو آخر شدة يلقاها المؤمن، فإذا عبر الصراط وسلم دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، المؤمنون يعني، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الآن المؤمنون بعد وزن الأعمال وبعد تطاير الصحف يعبرون على الصراط، فمن عبر الصراط فهو ناجٍ لأن دخل الجنة. لكن يوقف في قنطرة مكان قبل دخول الجنة، من أجل أنه لا يدخل أحد الجنة وعليه مظلمة وحق لأحد، فيقتص كلهم من الجنة لكن بينهم مظالم، بينهم حقوق، فيقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا واقتص بعضهم من بعض وزال ما في صدورهم من غل وحزن وهم، أذن لهم في دخول الجنة كما قال الله: إخوانا على سرر، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. واستفتح الرسول باب الجنة للمؤمنين الناصرين السنة. واستفتح الرسول باب الجنة للمؤمنين الناصرين السنة. فأول من يحرك باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي. قال: وأول وفي القيامة، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الأحاديث الواردة في الشفاعة أيضا أحاديث متواترة. الرسول عليه الصلاة والسلام له في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف كما سبق، من أجل أن يقضى بينهم ويحاسبوا بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إليه فيشفع عليه الصلاة والسلام. إذن الشفاعة ثبتت بالكتاب والسنة وحديثها متواترة، لكن الشفاعة لها شرطان ذكر في القرآن وفصلنا فيها في كتاب التوحيد: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة المقبولة، وهي التي تكون بإذنه جل جلاله ولمن يرتضي قوله وعمله. أما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فنفوا الشفاعة، قالوا إن الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة، وقال عن الكفار أنهم قالوا: فما لنا من شافعين. والشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، فإن المشرك ما ينفعه أن يشفع فيه أحد، ولا يستثنى إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب فقط. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح عيسى بن مريم، فهي التي تكون بغير إذن الله وبغير رضاه. قال الشيخ: وأما الشفاعة، طبعا الشفاعة الأولى اللي هي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها الجنة أن يدخل الجنة، هم مستحقين الجنة لكن يشفع أن يعجل بدخولهم إلى الجنة. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وكذلك شفاعة خاصة ثالثة، وهي أحسنت نعم، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، فإن العباس قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك؟ فإنه كان يحوطك ويحميك، فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية: يكون تحت رجليه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ممن مات على الإسلام. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني يبقى في الجنة مساكن وأماكن واسعة ما فيها أحد، فينشئ الله أقوام يخلقهم ويسكنهم هذه المساكن والأماكن من فضله وجوده ورحمته. قال الشيخ: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني أصل الجزاء على الأعمال من خير وشر ثابت بالعقل كما هو ثابت بدلالة الكتاب والسنة. الله جل وعلا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلا يليق بحكمة الله عز وجل وهو الحكيم العليم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون ولا يحاسبون، كما لا يليق بعدله سبحانه أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فإن العقل الصحيح يأبى ذلك وينكره أشد الإنكار. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ قال الشيخ: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وسبق أن أشرنا إلى هذا قبل لكن الشيخ أراد أن يفصل أكثر. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بعلمه القديم المحيط بكل شيء، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم، علم طاعاتهم وعلم معاصيهم وعلم بأرزاقهم وأجالهم وجميع ما يتعلق بالعباد، ثم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل ما يعمله العباد من طاعات ومعاصي وخير وشر كله مسجل ومدون ومثبت في كل مخزن، وين موجود؟ في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى أن الله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون بكل شيء، ثم الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فما علم الله كونه ووقوعه مقادير الخلائق وأنواع الموجودات واختلاف الأحوال ودقيق الأمور وجليلها كتبه الله في اللوح المحفوظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. و وقد اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. ابن القيم حكى ذلك في النونية واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتاب وقت الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يقع من أحداث وكائنات فهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا لن يضرك بشيء، لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا التقدير التابع للعلم هو في اللوح المحفوظ لا شك، لكن الملك الذي يؤمر بكتابة أربع كلمات في الجنين: رزق، الرزق والأجل، وهذا تقدير خاص وذاك تقدير سابق. وأما الدرجة الثالثة، هذه الأولى والثانية العلم والكتابة، والثالثة المشيئة. المشيئة الإيمان بعموم مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملكه جل وعلا ما لا يريد. وأفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. الرابعة الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله، وأنها مخلوقة لله لا خالق لها سوى الله، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل مخلوق وصنعته. جمعت في قول الناظم اللي هي مراتب القدر الأربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه مراتب القدر الأربع. العلم كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله جل وعلا كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئة الله لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، قد يشاء ما لا يحبه. إيه نعم، قد يشاء الله ما لا يحبه. شاء الله جل جلاله أن يوجد إبليس، أن يخلق إبليس، لكن الله لا يحب إبليس ولا يرتضي عمله. فقد يشاء الله عز وجل ما لا يحبه ويرضاه، وقد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. يعني وجود إبليس مثال، أيضا محبة إيمان الكفار وطاعات الفجار محبوبة لله ولا لا؟ محبة ذلك، لكنه لم يشاء، في محبوبة لو فعلوا. قال الشيخ رحمه الله: والله لا يحب الكافرين، ولا يرضى عمل القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. معنى هذا يقول الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة، يعني العبد نفسه اللي يعصي هو العاصي، عصى باختياره هو، والعبد الذي يطيع هو المطيع نفسه باختياره، ما أجبر على عمله. فالعبد إذا صلى وصام وفعل الصالحات هو الفاعل لهذا العمل الصالح، والعبد إذا زنى أو كفر أو أشرك أو سرق فهو الفاعل بلا شك لهذا الفعل السيء، وهذا الفعل وقع باختياره هو، وهو يحس يشعر أنه غير مجبور على فعله، هو يشعر أنه غير ملزم بهذا الفعل. فإذن الطاعات من العباد والمعاصي من العباد واقعة منهم باختيارهم، وهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وهذا ثابت بالعقل والحس والشرع والمشاهدة. أنا الآن إذا وضعت يدي على خدي، هذا مكتوب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وأنا اللي فعلت هذا، لو شئت ما وضعت على رجلي. قال ابن عباس: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، كله بقدر الله، لا إله إلا الله. أنت إذا قمت الآن قيامك بقدر الله، مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنت قمت باختيارك، ما حد ألزمك. اللي طلعوا هذا ولا الشباب اللي مشوا ولا راحوا يبذنونه، أحد قال لهم قوموا؟ ها، ولا هم باختيارهم؟ باختيارهم، لكن قيامهم هذا في أم الكتاب، أحد يتوضأ، أحد يأذن، أحد يروح عمله، هذا مكتوب في أم الكتاب ووقع باختيار العبد، ما أحد ألزم، باختياره هو. وفي في في في في أم الكتاب مكتوب أنه يقوم ماجد ماجد، وهكذا. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت واقعة أنها تحت مشيئة الله، فاقرأ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وفي أفعال العباد أنهم أخذوا ما جاء في الكتاب والسنة، فهم يؤمنون بأن الله عز وجل قدر كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء، وأن مشيئة الله عز وجل عامة شاملة كاملة، فلا يقع إلا ما يريده سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما قال الإمام أحمد قال القدر قدرة الله عز وجل، والإيمان بالقدر يريح العبد من إشكالات كثيرة جدا. وليس معنى الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يفعل الأسباب التي تنجيه من عذاب الله، لا، الإيمان بالقدر أن الإنسان يسعى في أمور دينه وفي أمور دنياه إلى الأفضل، يفعل الأسباب، لكن إذا وقع شيء بخلاف مراده فإنه لا يتسخط، لا يسخط على القضاء والقدر ولا يجزع، بل يقول آمنت بقضاء الله وقدره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر. واحتجاج بعض الناس بالقدر على فعل المعصية باطل، كما أبطل الله قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآن بعض الناس إذا دعوته إلى خير يقول الله ما أراد هدين، نقول وما يدريك؟ من قال لك إن الله ما أراد يهديك؟ أنت أقبل على الله يهديك الله، لأن الله يقول ويهدي إليه من أناب. أما المعرض الشارد فهو ما فعل الأسباب، ما التمس هدى الله. ونقول أنت الآن لو أردت أن تذهب إلى بلد كذا، وهذا البلد له طريقان، طريق مخوف وعليه لصوص وطريق آمن ومعبد، فأنت تختار لا شك الطريق الثاني وتترك الطريق الأول، فلماذا تختار في أمور دنياك الأفضل ولا تختار في أمور دينك الأفضل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وللحديث إن شاء الله بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.